بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. أي هذا الباب يعنى بالكلام عن حق هؤلاء على المسلمين، وحق هؤلاء على المسلمين التوقير والتقديم والرفع والإظهار لمكانهم وفضلهم. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. هؤلاء أصناف ثلاثة من الناس، وإن كان الصنف الأول يجمع الوصفين الأخيرين ضمنا، يجمع الوصفين الأخيرين ضمنا، فأعلى هؤلاء قدرا هم العلماء، لأن العلماء هم أعلى الناس قدرا لأنهم ورثة الأنبياء، فالعلماء أعلى الناس مكانة وأشرف الناس قدرا، فقدرهم أعلى من الأمراء عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان لهم وللأمراء لكل منهم وظيفة، لكن لا تقوم حياة الناس إلا بالعلماء ثم الأمراء، فلو وجد الأمراء وضاع العلم أو ضاع العلماء أو أهين العلم وأهين العلماء ضاعت الدولة وضاع الأمراء. ولذلك فتوقير العلماء حفظ للدين والدنيا، وتكبير العلماء وتقديمهم تقديم وإجلال وتعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم حملة الدين بعد الأنبياء، فالرسل ما شرفوا إلا بحملهم الرسالة، كذلك العلماء ما شرفوا إلا بحملهم رسالة الرسالة، فهم حملة الدين بعد الأنبياء. إذن فمن وقر العلماء وقر الله ووقر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أهان العلماء أو أساء إلى العلماء أساء إلى الله وأساء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أهان العلماء أهان دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرفع العالم رفع لدين الله، وتوقير العالم توقير لدين الله، وكما سيأتي معنا في الحديث إن من إجلال الله، إن من إجلال الله أي أنك بذلك تجل الله تعالى وتعظم الله، إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، وحامل القرآن الذي يحمل كتاب الله تعالى، فما بالك بالعلماء الذين جمعوا بين حمل كتاب الله سبحانه وتعالى وبين العلم بكتاب الله عز وجل وتعليمه في الناس. ولذلك كان توقير العلماء من الدين ومن إقامة شعائر الله والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الكبار فيعنى بها كبار السن وكبار الفضل، كبار السن وكبار الفضل. كبار السن الصالحين، وكبار السن المسلمين، وكبار الفضل عموما. ولو كان صغيرا في السن فلو كان له فضل في وجه من وجوه الخير فهو كبير فيه، فهو كبير فيه. كذلك أهل الفضل يعنى بها كل من كان له فضل أو خير في باب من أبواب الخير والدين. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يوقروهم وأن يجلوهم، وإلا فهذا من إهانة الدين وإهانة والإساءة إلى الخير. قال: وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. هذه من الواجبات التي ينبغي أن تكون لهم، وسيأتي في الأحاديث ما يدل على ذلك. قال: وتقديمهم على غيرهم، يقدم العالم على سائر الناس، يقدم الكبير على الصغير، يقدم أهل الفضل على من دونهم، هذا من الدين. قال: ورفع مجالسهم. رفع مجالسهم يعني جعل مجالسهم لها مكانة ورفع في الناس، ويعني أخذ الناس إليها وتنبيههم إليها ونحو ذلك، ويعني بذلك العلماء. وإظهار مرتبتهم، إظهار مرتبتهم، لأنه قد يجهل الناس مرتبة العالم، فعليك أنت أن تظهر ذلك، لا تحوج العالم إلى ذلك. وهذا من حقه علينا، هذا من حقه علينا. وهذا خطأ ربما يقع فيه كثير منا بقصد أو بغير قصد، أن يكون بيننا العالم ولا يعرف قدره، أو يكون بيننا العالم وربما بعض الناس لا يعرفون قدره وأنت تعرف قدره، فعليك أن تبصر الناس بذلك ليحفظوا له قدره وليحفظوا له مكانه. وإلا خصوصا بعض العامة ربما يتطاولون على العالم أو يجترئون على العالم وهم لا يعلمون، وأنت تعلم، فلا ينبغي لك أن تسكت عند ذلك، لا بد أن تعرفهم. ولذلك مثال على ذلك من الأدب في حق العالم ومن الحق له علينا: إذا وجد عالم مثلا بين بعض الناس ينبغي عليك أن تعرفهم بقدره ومكانه، تقول لهم: هذا فلان الفلاني. لا أن تترك المسألة وتقول: لا أصلا لو قلت كده ده بنفقه مثلا. هذا يعني يحدث، ربما الشيطان يلبس يوم يقول له: ما أنت هتقول كده أنت بتنفقه، أنت عشان توريهم ويوري قدام الناس أن أنت يعني مديله قدر. لا، هذا حقه علينا جميعا أننا نقول لهم هذا عالم، حتى لا يجترئ الناس على هذا العالم ربما بسوء أو بما لا ينبغي أن يكون نحو ذلك. هيتحفظون عندما تذكر لهم ذلك، سيتحفظون سيرتجعون ونحو ذلك. وإلا كثيرا من الأحوال يهان العالم بين الناس، يهان العالم بين، خصوصا العلماء فيهم تواضع، العلماء فيهم تواضع ولا يتكلمون عن أنفسهم بين الناس، فربما يعني لا يعرف الناس قدرهم فيتسبب ذلك في ما يضرهم. يعني على سبيل المثال، حكى لي أحد الإخوة أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان ذهبت إليه لجنة من كبار يعني أمراء الدولة ويعني المسؤولين في الدولة لزيارته، ذهبوا إليه لزيارته، فكان هؤلاء المسؤولين لا يعرفون البيت تحقيقا يعني. فلما يعني ذهبوا يسألون فوجدوا الشيخ في يعني خارج البيت، كان أمام بيته في مكان فسيح يعني، فقالوا له: تعرف بيت الشيخ ابن عثيمين؟ قال: نعم هذا. فقالوا له نريد، قال لهم ما تريدون؟ قالوا نريد الشيخ. قال لهم أنا محمد صالح العثيمين. فلم يلتفتوا إليه وانصرف، فلم يلتفتوا إليه وانصرف، وظنوا يمازحهم أو نحو ذلك كان. فهذا لأجل ماذا؟ إن العالم قد لا تظهر عليه علامات التي بعض العامة يقوم يعتبرها هي دي ليش العلامة. العالم ده عالم، لازم يكون لابس لبس معين، في هيئة معينة، في جلسة معينة أو نحو، قد لا يعرفون ذلك منه. أينها؟ حتى أنه مما يحكى أيضا كأنها يعني طرفة، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأحد يعني طلبة العلم، كان الشيخ عبد القرني ذكرها رحمه حفظه الله، أن الشيخ ابن عثيمين أيضا ركب مع يعني سائق تاكسي ذات مرة، فسائق التاكسي يتكلم معه نحو ذلك، فبيقول له أنت الحج بقى اسمه إيه؟ قال له محمد الصالح العثيمين. قال له أنا الألباني. أنتوا واخدين بالكم ويقصد ماذا؟ أنت هتقول لي أنا محمد صالح العثيمين؟ طب خلاص يبقى أنا مين؟ أنا الألباني. هو مش متوقع أنه يكون العالم الكبير ده هو الإيه؟ هو اللي راكب معاه التاكسي ده، الراجل البسيط الكويس الطيب دوت اللي وهكذا. فالغرض يعني أن العلماء من حقهم علينا أن نرفعهم عند الناس، وأن هذا الرفع دينا، لأن رفعهم رفع لدين الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله، قال قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآية هذه صدر بها الإمام، وإن كان هناك آيات كثيرة جدا تبين فضل العلماء، منها قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ونحو ذلك، لكن هو اكتفى بهذه الآية كأنها في الحقيقة جمعت كل المعاني. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انتهى الأمر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كل هذه المعاني الخشية الرفعة المكانة تلخصت في هذه الآية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العلماء لهم مكان يختلف عن كل الناس، ولذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا الختم للآية بهذه العبارة كأنه تنبيه على أن أهل العلم لا يعرف قدرهم إلا من كان له عقل. أي نعم. ثم ذكر الأحاديث، قال وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنهم أجمعين الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم يعني ماذا؟ يتقدم القوم، يتقدم القوم، ويقصد به هنا الصلاة. ويؤم القوم أي يكون هو إمامهم، أي أن أفضل الناس في هذا المقام أقرأهم لكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه الحقيقة مسائل كثيرة جدا، احنا نظرا لأجل أن نذكر بقية أحاديث الباب سنأخذ من كل باب شاهده للترجمة. هذا الحديث شاهده للباب تقديم الأعلم، تقديم الأفضل، وهذا يدل على تقديم أولي العلم على غيرهم، تقديم أهل الفضل على غيرهم، لأنهم لما خير فكان أولى الناس هو الأعلم. أقرأهم لكتاب الله يعني أعلمهم بكتاب الله. قال فإن كانوا في الهجرة سواء، ونعني بأعلمهم لكتاب الله أي أحفظهم للكتاب وأجودهم ويسبقهم كذلك في معرفة الكتاب، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. مسألة فقهية طويلة يختلف فيها العلماء في هل يقدم الأقرأ ولا الأعلم، هنا قول سلم فأعلمهم بالسنة. نعم. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، الهجرة فضل. والحديث هذا في الحقيقة وفق الإمام النووي رحمه الله في تصديره به الباب، لأنه عني بكل من ذكر العلماء والكبار وأهل الفضل. العلماء إشارة إلى الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة، أهل الفضل في قوله صلى الله عليه وسلم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة فأقدمهم سنا، إشارة إلى أهل، إشارة إلى الكبير أو من كان في الناس أسن، من كان أسنا في الناس. إذن فيقدم العالم ويقدم الكبير في السن ويقدم أصحاب الفضل طالما أنهم استووا مع غيرهم، لو استوى الناس قدموا بهذه الأمور، بالعلم، بالفضل في أبواب الخير، بالفضل في المكانة الدينية ونحو ذلك. قال وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا، سلما يعني إسلاما، أسبقهم للإسلام يعني. وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. نعم. والمراد بسلطانه أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، المراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطان عمومه. يعني لو أنا داخل شركة مثلا، مدير الشركة هو أولى أن يصلي بالمسلمين، يصلي بالناس أهل الشركة دي مثلا، لو داخل مثلا أنا محافظة المحافظ بتاعها هو اللي يصلي بالناس، حتى لو أنت العالم، حتى لو أنك أنت العالم يقدم هو. ليه؟ لأنه هو صاحب السلطان. قال فإن كانوا في السنة، قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه، يبقى الإذن لابد منه. وتكريمته قال بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما، من فراش وسرير ونحوها، يعني لا يجوز لمسلم أن يدخل بيت آخر فيجلس على تكريمته، يعني بتعبير مثلا أبسط المكان الذي يختص به صاحب المكان. يعني في البيت مثلا الرجل صاحب البيت عندما تدخل أنت من الأدب أن تقول له أين مجلسك أنت، تبتعد فين، خصوصا مثلا لو في أماكن طعام ونحو ذلك ثم تسأله أين مجلسك أنت، أنت بتعد في أي مكان، فإن أشار إلى على مكان لا تجلس فيه إلا بإذنه. وطبعا من الإكرام، من إكرام الضيف إنك تفعل ماذا؟ تفعل ذلك، من إكرام الضيف إنك تجلس مكانك، إلا أن يكون هناك مفسدة أو مصلحة أعلى، مفسدة تدرأ أو مصلحة أعلى. ما أنا ممكن يكون الضيف ده من الوضعاء، والعالم لو أمله من مكانه راح معيده مكانه هتبقى فيها قصة، فيها يعني مسالب أخرى. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث تقديم العلماء وأهل الفضل والكبار على غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه أي عن أبي مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يمسح مناكبنا يعني يسوي الصف من جهة مناكبهم، يعني واقفين رضي الله عنهم هكذا، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يسوي مناكبهم كده، مش واحد عامل كده واحد طالع كده وراء، لا يسوي مناكبنا في الوقت اللي انت بقى، نسأل الله العفو والعافية. في الحرم في الحقيقة مأساة، تجد الناس في الحرم كل واحد بينه وبين التاني متر متر متر كده بينه وبين التاني. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. المخالفة من هنا من هذا الحديث وغيره، أخذ العلماء قاعدة وهي أن المخالفة في الظاهر تجر إلى المخالفة في الباطن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المسلمين وينهاهم من تشبه بقوم حشر معهم، ما قالوا هيحصل كده، اللي يتشبه بقوم في يوم من الأيام هيبقى منهم ويحشر معاهم، لأنه الموافقة الظاهرة تجر إلى الموافقة ليش الباطنة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنت ترى الصورة دي موجودة في العالم قدامك، الجماعة اللي بيتشبهوا بالكفرة والغرب درجة درجة بيسيبوا الإسلام، بيسيبوا الإسلام وبيرفضوا الإسلام رفض تام، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا هو الشاهد للترجمة، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني أي يكون من ورائي، يكون من ورائي أي يكون على التوالي في المكان، أي يكون على التوالي لي في المكان، ليلني منكم يكون ورائي مباشرة، أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام قال النووي رحمه الله النهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، الأحلام العقول يعني أصحاب العقول، قيل العقول يعني البلوغ البالغين، ليلني منكم أولو الأحلام يعني أصحاب العقول الذين صاروا من البالغين الراشدين، والنهى يعني الفضل والمكانة في الدين والصلاح. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، العلم والفضل. ولذلك هذا يستحب أن يكون وهو أن يكون الذين من وراء الإمام أهل الفضل الحفظة وأهل العلم وأكثر الناس علما، دول يكون وراء الإمام مباشرة. أي نعم. فهذا الحديث فيه تقديم أهل الفضل على غيرهم، تقديم أهل العلم على غيرهم بدليل أنهم يقدمون، وهذا في حالة ما إذا استوى الناس، إذا ما استوى الناس، بمعنى لو جاء الناس في وقت واحد والصلاة لسه هتقام والصف الأول يقف فيه الناس، من هذا الحديث يجوز للإمام أن يأتي من أحدهم، أن يأتي إلى أحدهم في الصف الأول وهو من أهل العلم أو الفضل ويقول اجعلوه ورائي، اجعلوه ورائي، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، خلوا ده ورائي، لكن ما يأتيش بي بعد ما الناس يكونوا أخذوا مكانهم، وإن كان على الناس كذلك من باب إقامة الدين أن إذا لم يجدوا وراء الإمام هذا الصنف من الناس ووجدوهم في مكان آخر قدموهم، هذا من الخير أن يقدموهم. لماذا؟ لأجل أن يكون دائما وراء الإمام من هم على استعداد أن يخلفوا الإمام. وهنا مسألة أيضا فقهية نقولها أيضا في سرعة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أولو الأحلام والنهى، بعضهم قال البالغون زي ما قال النووي هنا البالغون، هل هذا معناه أن نطرد الصبيان عن الصف الأول أو من وراء الإمام؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية. الحقيقة أنا أميل إلى أن الأقرب عدم وقوف الصبيان خلف الإمام، إنما لا يطردون عن الصف الأول، لا يطردون عن الصف الأول، يوقفون في الصف الأول، لكن لا ينبغي أن يكونوا وراء الإمام إلا إذا لم يوجد غيرهم، إلا إذا لم يوجد غيرهم. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. هو في فاتتنا هنا عبارة قال وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني فوق، هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها، بتشديد النون وياء بعدها، يعني ليليني منكم، ليليني منكم. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. نفس الشاهد في هذا الحديث، وقوله هيشات الأسواق يعني مجامع الأسواق، اجتنبوها، اجتنبوا مجامع الأسواق. الإنسان يجتنب الأسواق ومجامع الأسواق قدر استطاعته، ولذلك يعني من الأدب أن لا يدخل المسلم السوق إلا لحاجته، نسأل الله العفو والعافية. صار السوق عند كثير من الناس عبارة عن إيش؟ فسحة، فسحة عند الناس، يروح يتفسحوا في الأسواق، يروح يتفسحوا في الأسواق، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء إلى آخره الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي صلح، وهي صلح يعني بعد ما اتفتحت صلحا، بعد ما اتفتحت أسف، بعد ما اتفتحت وصار هناك بين المسلمين وبين اليهود في عقد على إخراج الأرض. قال: وإلا خيبر فتحت عنوة وليست صلحا، خيبر فتحت عنوة، والفرق أنها لو فتحت عنوة يحل لإمام المسلمين أن يخرجهم منها وقت ما شاء، أما لو فتحت صلحا فالأحكام مختلفة. قال: وهي صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا. دخلوا في حتة أو مكان فيه يهود خيبر، فتفرقا، يعني ده عبد الله بن سهل ينظر في شأن أمر يشتري يبيع نحو ذلك، والآخر في ناحية أخرى. قال: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه. رجع إلى عبد الله بن سهل وجد عبد الله بن سهل إيش؟ قتيلا. قال: فدفنه ثم قدم المدينة، لأن خيبر بعيد عن المدينة جدا. قال: ثم أتى المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل. مين عبد الرحمن بن سهل بقى؟ أخو عبد الله بن سهل المقتول. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة، محيصة ده اللي كان مع مين؟ مع أخوه. وحويصة ابن مسعود، وحويصة ابن محيصة، وحويصة دول خوات برضه ابن مسعود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده في باب القسامة، مسألة فقهية طويلة شوية، لكن في عبارة واحدة أن عبد الله بن سهل شك أن يكون الذي قاتل أخاه هو من؟ محيصة اللي كان معاه يعني. فجاء محيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عبد الرحمن بن سهل أيضا. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الرحمن أصغر اللي جايين الثلاثة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم، أحدث القوم يعني أصغر القوم. قال: فسكت فتكلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث متفق عليه. مسألة كما قلت لكم اسمها القسامة في أبواب الفقه، يعني لا يتسع المقام للتفصيل فيها، وهي أن يحلفوا خمسين يمينا، خمسين يمينا على أن الذي قتل وليهم فلانا أو القوم الفلانيون. نعم. قال: كبر كبر، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني قدم الأكبر ليتكلم، وفيه دليل على تقديم الكبير، تقديم الكبير إذا استوى الناس في الفضل، إذا استوى الناس في الفضل، وإلا لو كان الصغير صاحب فضل قدم، لو كان الصغير صاحب فضل قدم، صاحب فضل يعني مثال مثلا كان يكون الصغير الأصغر يعني عالما، كان يكون الأصغر عالما، ممكن العالم يبقى عنده مثلا يعني 40-50 سنة وأنا عندي 70-80 سنة، لكن هو يقدم لعلمه. أما إذا استوى الناس في الفضل قدم من؟ الكبير في المجلس. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. يوم أحد كما تعلمون قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدفنهم صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، ولما كان القتل كثر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في القبر الواحد الرجل والرجلين وربما الثلاثة، فكان يقدم أي أكثرهما قرآنا، يسأل أكثر الثلاثة دول أو الاثنين دول قرآنا، يقولون فلان يقدمه. انظر هذه إشارة عظيمة جدا إلى تقديم الكبير، تقديم الكبير إذا استوى الناس في الفضل، هم فضلهم واحد، طب يقدم ده بالإباء بالسن. أين؟ قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، قال فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، قال فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان ملكان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، لكن في سورة الرجال يعني، قال فناولت السواك الأصغر، رايح أدي السواك، ناولت السواك الأصغر. طيب لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأصغر؟ هنا مسألة مهمة جدا، وهي العلماء يقولون الظاهر أن الأصغر كان على اليمين، كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ به من باب البدء به اليمين، فلما أعطاه قيل له كبر كبر. قال العلماء دل ذلك على تقديم الكبير على تقديم اليمين، تقديم الكبير على تقديم اليمين. وأما حديث الغلام الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان هو على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم شراب، فقال يا غلام تأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ قبلك؟ قال لا يا رسول الله لا أوثر ما تعطيني أو كلمة نحوها على أو لغيري أو كلمة نحوها، فرفض الغلام. فبعض الناس يقول هذا حق الغلام دليل على تقديم الإيش؟ اليمين، تقديم من على اليمين يعني. لكن الجواب على ذلك والجمع بين الحديثين أن هذا في حق إذا كان الكبير هو الذي سيبدأ بالصب أو بالإعطاء، سيبدأ بالصب أو بالإعطاء، أما إذا كان الأمر مطلقا فيقدم الكبير ثم اليمين ثم اليمين. حتى اختلفوا هل يبدأ باليمين بعد ذلك أي يمينه هو أو يمين الكبير أو يمين مثال يعني إذا دخلت أنا مجلسا فيه مجموعة من الناس بينهم كبير، فمن السنة أو الأدب أن أبدأ به الكبير وسلم إذا كنت أصافح مثلا، يبقى أبدأ بالمصافحة أبدأ بمن؟ بالكبير. اختلف العلماء بعد ذلك هل أرجع إلى يميني أنا ولا يمين من؟ يمين الكبير. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فلعل الأقرب والله أعلم أن أبدأ بالكبير ثم أعود إلى يميني، ثم أعود إلى يميني أنا، لما في ذلك من الخلاف بخصوص حديث الغلام الذي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على تقديم الأكبر مما يدل على توقير الكبير. نعم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى، والإجلال هو التعظيم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إن من إجلال الله أن تفعل هذه الأمور الثلاثة: الأول إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام ذي الشيبة يعني إكرام من؟ الكبير، كبير السن يعني، إكرام ذي الشيبة المسلم. وهذه معاني ربما تضيع، لا أقول تفوت، تضيع من كثير منا، نسأل الله العفو والعافية، حتى نرى ربما كثيرا من الناس يتعامل مع ذي الشيبة تعامل الند، تعامل الند. تجد في المواصلات الشاب قاعد في المواصلات وذي الشيبة قائم واقف مثلا، أو إذا خلى مكان مثلا يوم الشاب يدخل بسرعة يقعد فيه ولا يقدم ذي الشيبة. إذا كان هناك طوابير طويلة مثلا من الناس لا يقدمون ذي الشيبة ونحو ذلك، بل ربما يعني أقول لك ربما تجد أي أحيانا حتى في المعاني المتعلقة بالعبادة والتعبد يعني معاني العبادية. نعم. قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. توقيرك لكبير السن وصاحب الشيبة هذا ستجد ثمارته بعد ذلك، وهو معنى الحديث الذي سيأتي بعد ذلك معنا. قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، يعني وإكرام حامل القرآن، لكن هنا قيد مهم جدا: غير الغالي فيه والجافي عنه. الغالي فيه الذي يأخذ القرآن بغلو ولا يطبق أحكام الإسلام وإنما يشق على الناس بها، فهذا لا يقيم الإسلام ولا يقيم القرآن. أو الجافي عنه هو حفظ مجرد إيش؟ كلام، نسأل الله العافية، مجرد كلام حفظه خلاص، زي كثير من الحفظة يحفظ عن ظهر قلب ولا تجد للقرآن آثارا في حياته ولا في سلوكه ولا، نسأل الله العافية. قال وإكرام ذي السلطان المقسط. وإكرام ذي السلطان المقسط هذه الثالثة، وهي إكرام الكبير صاحب الإمارة أو المكانة على الناس، أمير مدير غيره، هذا من حقه، هذا من إجلال الله إذا كان على صلاح. إكرام ذي السلطان المقسط، العدل، رجل عدل، رجل عنده دين، يبقى من إكرامه الاحترام والتوقير لأجل أن يحترمه الناس، فضلا عن الإمام الأكبر أو الحاكم الأكبر للمسلمين. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هذا الحديث الشاهد فيه تقديم الكبير وتوقير الكبير. ويقصد بالكبير هنا في الحديث الكبير في كل فضل وخير، وأولى درجة تكبير هي العلم، فأهل العلم والعلماء هم أعلى الناس مقاما وقدرا، وهم أفضل الناس في التقديم. ولذلك جاء الحديث في رواية أخرى: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولذلك هذه المسألة أو هذا الحديث يشتمل على هذه المعاني الثلاثة: العلم، الفضل، السن. فتقديم أولو العلم وتقديم أولو الفضل وتقديم أصحاب السن أو كبار السن الصالحين هذا من إجلال دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن هذا الحديث في ضعف، في سنده ضعف. قال: لكن قال ميمون لم يدرك عائشة، وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا. فقال: وذكرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها عن ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل، سائل أي الفقير الذي يسأل، فأعطته كسرة، كسرة من خبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، عليه ثياب وهيئة، يعني رجل هيئته ليست هيئة الفقراء، فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فأقعدته، قالت أعدوه وطلعوا له أكل مش كسرة، فقيل لها في ذلك. طبعا تقول عائشة طلعت كسرة، هي عائشة أصلا بيتها ما فيهوش غير يعني كسور من الخبز. نعم. قال: فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. تعامل مع كل إنسان بما يليق، أنزل الناس منازلهم. ودي الحديث حتى لو ضعيف سندا وإن كان بعض العلماء حسنه، إلا أنها عبارة صحيحة متفق على صحة معناه، أنزل الناس منازلهم، كل إنسان تعطيله منزلته، ولا تتعامل مع الناس بقدر واحد. ولذلك ما أبطل هذا المثال الذي اخترعه الجهلاء، وهو السيئة عم والحسنة تخص، السيئة عم أي حد. ولذلك تجد آثار ذلك مبنية عند بعض الناس، نازل الناس منازلهم، إنه بعض الناس بيظن إنه من العدل ومن من حسن التصرف إنه يتعامل مع الكبير ومع الكبير كالصغير ومع العالم كالجاهل. لا أبدا، إن من الدين أن تنزل الناس منازلهم. فعلى سبيل المثال مثلا، لما يجي أمير من الأمراء، مثلا أمير مش عالم بقى، أمير من الأمراء، يوم الناس يظنون أنه من العدل إن احنا نوقف الأمير في الطابور، نحن نوقف الأمير في الطابور، هو ده العدل، لا فرق بين أبيض والأسود، لا فرق بين عجمي العربي. هذا جهل، هذا جهل. لماذا؟ لأنه الأمير هذا يتحمل مسؤولية أمة. لما أنت توقف في الطابور أنت تعطل أمة كاملة. إنما عامة الناس كثير منهم، نسأل الله العفو والعافية، لا يضره ذلك. إنما الأمير لو أنت قلت لا العدل يعمل كده، مع الفارق، أنا أضرب المثال وإن كنت ضربته قبل ذلك، مع الفارق، انتبهوا عشان ما حد يقعد يسألني تاني. زي ما جم يوم الأيام الاستفتاء، واحد من الوزراء رايح داخل نقطة بتاعت استفتاء، الجماهير قالت وقف ورا في الطابور، وقف زيك زينا، راح موقفينه في الطابور. أبدا، هذا سوء تصرف، هذا سوء تصرف. لماذا؟ لأنه حتى لو هو وزير وحتى لو هو في حكومة بيضة ومنيلة بستين نيلة أيضا هو يقوم على مسؤوليات كبيرة. ما ينفعش أنت تقعده ساعتين واقف معاك في الطابور ولا ثلاث ساعات، ما ينفعش. لماذا؟ لأن هذا يقوم على مسؤوليات كبيرة جدا مع الفارق كما نكرر. ولذلك فأنزلوا الناس منازلهم. وكذلك نفس الحال، البعض أحيانا ممكن يكلموا العالم كلمة ويمشي، كلمة ويمشي، زي بعض طلبة العلم يوم العالم يكلموا كلمة ويسيبه ويمشي، وممكن يقف لآخر أكثر من عشر دقائق وربع ساعة ونص ساعة ويجلسه كمان. الله، ليه؟ أنزلوا الناس منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه الوفد كان يتفرغ لهم، بل كانوا يقولون يا رسول الله اجعل هذا تتجمل به للإيش؟ للوفود. كل مقام لابد يكون له ما يناسبه. أنزلوا الناس منازلهم. وإلا فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة، جعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، لأن هذا ظلم. الأعزة حتى ولو كانوا مخطئين لابد تتعامل معهم أيضا بما يناسبهم. ولذلك ارجع إلى كتاب أو باب التعزير، باب التعزير في العقوبات في الإسلام، ارجع إلى باب التعزير تجد فقه الشريعة الإسلامية الذي تتشرف به أنت على العالم والدنيا كلها. فالعلماء يقولون مثلا قد تشترك المسألة الواحدة في نوع الجرم أو نوع يعني الإساءة، عقوبة التعزير يعني القاضي أو الحاكم، ويختلف الجزاء بالتعزير. يعني ممكن خطأ واحد يرتكب اثنين، أما التعزير في العقوبة يختلف ممكن بحسب منازلهم. لماذا؟ لأن هذا ربما يكون العقوبة في حقه بنظرة، إن ممكن القاضي ينظر له كده يقول له يا دكتور فلان إزاي تعمل كده، خلاص كده كده خلاص كده، ده التعزير ده كفاية قوي عليه. واحد تاني يقول له انت يا ولد لو ما تلمتش المرة الجاية حطك في السجن. انظر، هي نفس الخطأ ممكن يكون، لكن هذا لا، لو اعطيته هذا القدر يبقى انت اهنت هذا اهانة فوق قدر العقوبة. ولذلك نازلوا الناس منازلهم. ممكن واحد في التعزير يتقال له كلمة في التعزير، يتقال له مثلا قاضي، يوم يقول له القاضي مثلا تعزيرا أو الحاكم تعزيرا يقول له يا جاهل كيف تفعل ذلك، أو القاضي أو الحاكم يوم يعمل إيه يقول له تعال هنا، يروح مديله على طول واحدة كده زي عمر ما كان بيعمل. لكن سمعت إن عمر ضرب مثلا عثمان بن عفان، سمعت إن عمر مثلا ضرب مثلا علي بن أبي طالب، ممكن يلومه بطريقة أخرى، تعزيره بطريقة أخرى. وهكذا نازلوا الناس منازلهم حتى في الزكاة، ما يدل على عظيم قدر هذه الشريعة في حول هذا المعنى الذي نذكره في الزكاة. هناك في الزكاة سهم للغارمين أليس كذلك، وسهم آخر لابن السبيل أليس كذلك، كلاهما يراعى في أحوال الاثنين الغارم وابن السبيل. قد يكون غارما وعنده أموال أو عنده يعني ما يملك ويعطى. يعني مثال، واحد عنده ممكن مثلا تلاقي عنده شقة تمليك لكن عليه ديون استدان بها في أمر مباح يجوز تعطله من الزكاة. ما يجيش واحد يقول لك ده عنده شقة تمليك تدله ازاي، هذا إنسان غارم الشرع أباح عند ذلك. مش الغارم إن إحنا ننتقم منه ونروح بيع لحيلتك كله ونعين الدنيا عليه، لا. كذلك نفس الحال في ابن السبيل، قد يأتي ابن السبيل وهو من أغنياء بلده لكن هو في حالة أحوج فيها وأعوز، فيقول لك أنا مالي ضاع، ضاع مالي كله وأنا في الطريق. طيب أنت عايز ترجعه بلده، العلماء يتكلمون، طيب اروح اقطع له تذكره في قطر الصعيد ولا اقطع له تذكره في الفاخر؟ تنظر الى طبيعه هذا الانسان ابن السبيل هذا، لو كان من أهل الشرف والوجاهة لا يليق انك تروح تجيب له تذكرة في القطر بتاع ايه بتاع الصعيد وتقول له يلا اخويا انت مش ابن سبيل استحمل. لا، ليس هذا هو الإسلام. هو ابن سبيل تعرض لمأزق خلاص، يوم لما جيب له تذكرة جيب له تذكرة على قده. علشان كده بعض المفتين زمان من الإخوة كان لما يجي لهم بعض الممثلين يسألوهم على حكاية ترك التمثيل، فكان يفتيه خطأ، يوم يقول له لا بد أن تخرج من كل شيء من هذا المال الحرام وتبدأ من الصفر مرة أخرى بالحلال. يوم بعضهم يسمع الفتوى وينفذ، يوم يحوج ويحتاج إلى الناس، يوم ماذا يفعل؟ يرجع إلى التمثيل مرة أخرى. وهذا من الخطأ الشديد جدا، إنما يقال له هذا المال كله حرام، فاحتفظ بجزء يكفيك تعيش به من باب أن هذا المال ملك للمسلمين وأنت واحد من المسلمين ليس ملكك أنت، فخذ منه بالمعروف ما تقوم به حياتك. يعني مثال آخر، لا يقال له خذ منه واقعد في شقة في الدور أرضي مثلا وروح اشتغل بقى يشوف لك شغلة كده فاعل ولا حاجة، لا هيشتغل ولا هيقعد في الدور الأرضي، وهيرجع يعمل ايه؟ هيقعد يمثل تاني ويغني تاني. ولذلك هذا من باب نازل الناس منازلهم أيضا، لا نقول له بالمعروف شوف المسكن المناسب اللي ممكن انت تسكن فيه، ولو محتاج سيارة نقول له اشتري سيارة، خلي عندك سيارة ايضا بالقدر بالمعروف. ما هو راجل اصلا طول عمره ايده عاملة ازاي؟ ايده نعمة، ما اشتغلش ولا تعب ولا شيء. ما ينفعش انت اول ما تيجي تروح عامل فيه دبحه، وعليه بالتقويم بعد ذلك هو الذي سيفعل وهو الذي سيجتهد في فعل الخيرات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا كان من بين ما قال من دخل البيت الحرام فهو آمن، وقال ماذا؟ ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. الله، اشمعنى أبو سفيان؟ يعني نازل الناس منازلهم. أبو سفيان انكسرت رقبته دلوقتي، هاتوا بقى جروا على إيه؟ على المقصلة. أبو سفيان دلوقتي إحنا خلاص تمكننا منه؟ لا، نازل الناس منازلهم. أبو سفيان دلوقتي في حالة انكسار برغم أنه لسه دخل في الإسلام حديثا وإسلام على شك. قال ومن دخل بيت أبي سفيان، فهذا من باب نازل الناس منازلهم. إن الإسلام مش جاي ينتقم من الناس، ولا الإسلام جاء لأجل أن يصفي حسابات. علشان كده برضو بننبه لهذا المعنى غدا في قافلة الدعوة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، أن بعض إخواننا يتعامل مع الأولاد بتوع المخدرات بنوع من تصفية حسابات. لا، إحنا مش جايين نصفي حسابات، الإسلام ليس دين تصفية حسابات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنما جئنا لنأخذ الناس لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن ندعوهم إلى الله ونرشدهم إلى الخير وندعو لهم ونحرص على هداهم ولا نعتدي عليهم ما لم يعتدوا علينا. ولذلك نازل الناس منازلهم. وإلا فأعداء الإسلام من هذا الباب ربما يهاجمون الإسلام، يقول لك دول هيخلوا الدنيا كلها هياخدوهم يحطوهم في الأرض. أبدا، يعني الممثلين والناس اللي هم اللي زي دول كده لابد من طمأنتهم للإسلام مش بالإسلام، طمأنتهم للإسلام. فيقال للممثلين هذا حرام بالفعل، لكن من الذي قال لكم أن هذا معناه تصفية حسابات؟ أبدا، توبوا إلى الله وأبقوا ما عندكم، أبقوا بعض ما عندكم من المال وتوبوا إلى الله، وليكن ذلك بالمعروف ونحو ذلك. وإلا فمسألة يعني تصفية الحساب هذه مسألة لابد أن ترفع من حساباتنا. طيب، بقي حديثين أو ثلاثة وكلهم يدورون حول ما تقدم من توقير العلماء وأهل الفضل وكبار السن، وهذا من توقير الله وتعظيمه وإجلال دين الله سبحانه